فكروا في أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام ليؤدوا عمرة، وذهبوا بهذه النية، لكن قريشا على صلفها وغرورها وغطرستها حالت دون أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذا العام، منعتهم. وحكم القوي وأصحاب الأرض المهيمنين عليها، أصحاب الأرض المهيمنون عليها حكمهم. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في هذا العام صلحا يسمى صلح الحديبية، في المكان الذي تحلل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته، صلح لمدة 10 سنوات. ورجع في هذا العام، العام السادس، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الأخيار الذين كانوا معه أنهم سيدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين. فلما رجعوا اهتبل المنافقون الفرصة في المدينة وقالوا لهم: أين خبر أو أين صحة رؤيا محمد؟ فين الرؤيا؟ وحدث هذا في نفوس بعض المسلمين من الصحابة، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا رؤيا حق، رؤيا الأنبياء وحي، لا يمكن أبدا أن تكذب. لكنه قال لهم: أقلت لكم أفي هذا العام ندخل؟ لو قلت في هذا العام كان ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. فنزل القرآن الكريم يخبر ويعلم المسلمين أدبا: لا تحكموا بحكم إلا إذا علقتم الأمر فيه لله سبحانه وتعالى. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله. في أدب، الأمر معلق على مشيئة الله عز وجل. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رجع المسلمون في العام السادس الهجري ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب اتفاقه مع المشركين في صلح الحديبية، وعاد في العام السابع ومعه صحابته الأخيار الأطهار الأبرار، ويركب ناقته القصواء ويمسك زمامها عبد الله ابن رواحة الأنصاري، ماسك بزمام ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخذوا معهم سائر أسلحتهم، فقد كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مدربين على كافة أنواع السلاح، في منهم المدرب في الرماية، وفي منهم المدرب في الآلات الحربة، وفي منهم المدرب في مواجهة المعامع بالسيف يدخل. فأخذوا معهم كل آلات الحرب، لكن قريشا عندما عقدت العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: تدخل بدون سلاح غير أن تضعوا سيوفكم في أغمادها، بس سيوف بس، لكن لا رماح ولا حراب ولا قزي. وعلمت قريش مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في نفس الشهر ده بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجيئه ومعه الحراب والقسي والسيوف والسهام، فأرسلوا له أحد كبرائهم قبل أن يدخل مكة وقالوا له: يا محمد، ما كنت ناقضا للعهد. قال: ما الذي عرفتموه عني؟ قالوا: أنت لقد أخذنا عليك أن تدخل في هذا العام معتمرا والسيوف في أغمادها فقط، لكنك أتيت بالسهام والرماح والحراب والقسي، لماذا؟ قال: لقد وضعت هذه الآلات في مكان كذا. أنا أخبر الناس بالعهد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس التزاما بالعهد. أمر صحابته قبل أن يدخلوا مكة أن يضعوا سهامهم وقسيهم ورماحهم في مكان في قريب من مر الظهران، اخلعوه. فقالوا له: نعم، عرفناك وفيا بالعهد. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام وتحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المسلمون لتأدية العمرة، وخرج كبراء قريش وصعدوا الجبال، ساسة صعدوا الجبال، وكانوا قد قال بعضهم لبعض: لقد أنهكت حمى يثرب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلتهم ضعفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد معلم يعرف كيف يدير النفوس ويحركها، فقال لصحابته: ادخلوا في الأشواط الأولى وأنتم تطوفون بالبيت، ادخلوا مهرولين. أشواط الثلاثة. يقولون: عندما دخل المسلمون وسيوفهم في أغمادهم وهم يلبسون ثياب الإحرام وطافوا بالبيت مهرولين، قال بعضهم لبعض: أهؤلاء هم الذين قلتم عنهم إن حمى يثرب أضعفتهم؟ والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول للمسلمين: رحم الله امرأ أرى القوم اليوم قوة من نفسه. هرولة، قوة للمسلمين. هذا جانب. دخلوا آمنين إن شاء الله دون أن يخافوا، وحلقوا رؤوسهم وقصروا بعد أن فرغوا من تأدية عمرتهم. ثم هذا جانب، أظهروا أمام المشركين وهم داخلون لمكة. قلنا إن الكبراء والساسة صعدوا الجبال ليروا المسلمين وليروا ضعفهم، فوجدوا منهم قوة. والذين لم يستطيعوا صعود الجبال من الصغار والنساء وقفوا ينظرون هذا المهرجان الرباني على الأبواب وعلى على أفواه الأزقة والطرقات، وجلسوا أمام أبوابهم، شافوا المسلمين منظر راقي. دخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين دون خوف، وده خبر وتحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبوءة التي نريد أن نقولها للمسلمين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في العام السابع دخلوا معتمرين، وفي العام الثامن الهجري نقضت قريش عهدها مع المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدب قريشا التي نقضت العهد باعتدائها على الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة لما نقضوا العهد. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة في حلف مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقضت قريش العهد واعتدت عليها، فكان لابد أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة فاتحا. فدخل في العام السابع دون خوف، ودخل في العام الثامن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا، وكان معه 10,000 جندي صحابي معهم سهامهم وسيوفهم ورماحهم وسهامهم وكسيهم، دخلوا مكة فاتحين. عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، كان قبل دخوله كان يحمل في هذا العاء، كان يحمل الرايح سعد ابن عبادة، فسمعه المهاجرون يقول اليوم يوم الملحمة. اليوم ده يوم الملحمة، احنا هنشفي غليلنا من الذين اخرجونا واخرجوا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، وحاربونا في لقاءات كثيرة في بدر وفي احد وفي الخندق، سنشفي غليلنا منهم. فذهب واحد الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد سمعت سعدا يقول اليوم يوم الملحمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم المرحمة، مفيش ملحمة عندنا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعرف قيمة الحرمة. المكة قيمة مكة ما ندخلهاش أبدا، ونحن ننوي قتالا أو دماء، اليوم يوم المرحمة. وأخذ الراية منه وأعطاها لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة إرضاء له. شوفوا سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأحباب. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وحطم الأصنام، وصدع بهذا الصدع الراقي العجيب، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه خاشع خاضع حتى إن رأسه تكاد تصيب مورك رحله، خضوع لله، ركب الراحلة وكده باين فيها الخشوع والخضوع والتذلل، النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وسأل قريش يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم ما قال يوسف عليه السلام لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر هذا، لكن نريد أن ندخل في الموضوع في النبوءة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هل ظهر الدين على الدين كله؟ أجل. وكلمة ليظهره للدوام والاستمرار، الدين ظاهر على الدين كله رغم أنس الحاقدين والحاسدين والمتآمرين على أتباع هذا الدين، فالدين سيبقى وسيظهر وسيظل ظاهرا وقويا. لأن الآية بعد ذلك تبين ذلك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يظهره على الدين كله. أجل ظهر الدين، وظهر الدين في جنبات الأرض بعد العام السابع الهجري بعد العمرة، وبعد فتح مكة ظهر الدين وانساح في الأرض في سنوات قلائل. قضى المسلمون تحت رايات الإسلام على كسرى، وقضى المسلمون تحت راية الإسلام، راية لا إله إلا الله، الراية التي لا تنكس أبدا، قضوا على ملك قيصر. إذا هلك كسرى فلا قسط لا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قضى المسلمون في سنوات قلائل، لكنهم عندما دخلوا هذه البلاد وفتحوها ما نشروا فيها فزعا ولا نشروا فيها رعبا ولا انتهكوا فيها انتهاكات العصر الحديث تحت راية الشرعية الدولية، كما انتهك الآثمون في روسيا انتهاكاتهم ضد المسلمين في الشيشان، وكما انتهك الصرب الآثمون في يوغوسلافيا حرمات إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وكما انتهك غيرهم وغيرهم مقدسات المسلمين. نحن عندما دخلنا هذه البلاد ما نشرنا فيها فزعا ولا رعبا، واقرأوا التاريخ، وإنما ظهر الدين لم يظهر بسيف مسلط على رقاب العباد، وإنما ظهر الدين بأريحيته وقيمه وأخلاقياته ومعاييره ومثله. دخل الناس من خلال هذه القيم في دين الله أفواجا، ما خافوا سيفا كلا، وإنما وجدوا عدلا منشورا في كل أنحاء الدنيا وفي كل أنحاء الأرض التي فتحوها ليظهره على الدين كله. هيظهر الدين، والدين ظاهر الآن، والله سيظهر، وليتمن الله هذا الأمر رغم مؤامرات المتآمرين ورغم خور الخائرين الخائفين. خور الناس، خور من يخافون من هؤلاء أن ينالوا منهم، أو من هؤلاء أن ينالوا منهم. سيظهر الله هذا الدين. لماذا؟ لأن النبوءة فيها أمل، فيها أمل. وكفى بالله شهيدا. مين الشهيد على كده؟ لا شرق ولا غرب. مين الشاهد على أن هذا الدين سيظهر؟ الله. وإذا شهد الله عز وجل على شيء فسوف يتحقق إن آجلا أو عاجلا. لكن يريد لتحقيق هذا الأمل صورة وضيئة، صورة مشرقة ما وضعتها يد رسام من البشر، وما وضعت سماتها وصفاتها دساتير أرضية، وإنما وضعها رب البشر جل وعلا. محمد رسول الله والذين معه، ما سماتهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. جربوا أنتم هنا، لستم في ساحة حرب ولا قتال، جربوا الرحمة فيما بينكم. لا نريد منكم أن تجربوا أن تكونوا على الكفار لأن مش في ساحة قتال. جربوا الرحمة فيما بينكم كمسلمين، رحماء بينهم، رحماء بينهم. فتشوا، هل هناك ضعيف؟ هل هناك مريض؟ هل هناك عاجز؟ هل هناك محتاج؟ هل هناك جائع؟ هل هناك عار؟ فتشوا، اجعلوا الرحمة دليلا لكم، كما كانت الرحمة دليلا وصفة وسمة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار، عندما يحين الحين أهلوا أنفسكم أن تكونوا أشداء على الكفار، أشداء. وإذا كنت في موقع لمفاوضة أو مناقشة أو لوضع حد لمهزلة من المهازل التي تدار وتسفك فيها دماء الأطهار من المسلمين، إذا كنت في موقع تذكر أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كن شديدا في موقعك، أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، الحمد لله رب العالمين، بس من خلال الركوع والسجود لازم عمل، مش المسألة ركوع وسجود فقط، وإنما ركوع وسجود بوعي. كونوا ركعا وسجدا لتعمل هذه الركعات ولتعمل السجدات عملها لتربيتكم وتقويتكم وتقويمكم وإظهار قوتكم على أعدائكم. ركعا سجدا، عايزين الثواب والأجر من مين؟ من اللي من الشرعية الدولية؟ لا والله، احنا بنبتغي فضلا من الله ورضوانا، ما فيش حاجة منه، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا سناهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ربنا أخبر عن أصحاب محمد وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه، الذين معه يعني يتبعونه، سماتهم في التوراة بالصفات اللي ذكرناها، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني نبته، يخرج النبت بتاعه، فإذا ما قطعنا هذا النبت وأردنا أن نعيد النبت، خد كده البر، القمح، التمر، أي شيء، إذا ما أردت أن تأخذ منه وتضع مرة ثانية في الأرض تجد منه القوي لا يضعف، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وأرى وأنا أقرأ وأرى الصور لأبناء المسلمين المعذبين والمستضعفين في البوسنة والهرسك وفي كشمير المسلمة الهندية وفي الشيشان، أرى أبناء هؤلاء وأرى أبناء غيرهم من المستضعفين، عندما أراهم يحملون السلاح أقول يا سبحان الله، لقد تحقق الخبر الذي نزل في قرآن ربي جل وعلا، كزرع أخرج شطأه فأذره، ما يضعفوش أبدا. أنا أحمل ابني ومحطوط كده صورة للولد في صورة في الاتحاد كده، واحد من أنصار الحركة الإسلامية حماس، وهو يحمل صورة للشاب الذي أحدث هذه الحادثة الأخيرة الفدائية، وتظهر هذه الصورة للولد وهو يحمل دون أن يخاف من تصويب فاجر من فجار صهيون، هذا أمر عجيب. فأذره قوة، إنها نبتة الله وإنها زرعة الله، وستظل نبتة الله وزرعة الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعرف ذلك الأعداء قبل الأصدقاء. نحن مؤمنون، نعم نؤمن بذلك، لكن الأعداء هم الذين يدركون ذلك جيدا. ربوا أبناءكم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب المسلمين وحب الجنة وحب الجهاد، وربوهم على كراهية أعداء الله الذين يتآمرون على المسلمين في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، النبوءة والأمل. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، تصوروا كده حبة القمح تاخد منها السنبلة، ومن السنبلة دي ممكن تزرع مرة تانية وتطلع نبتة طيبة، بس في البلد الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والحمد لله نبات الإسلام كله طيب، وحياة المسلمين الواعين الفاهمين حياة طيبة. ولا يمكن أبدا أن ترى من نباتات المسلمين إلا كل خير، ولا أن تجني من نبات المسلمين إلا كل قوة. وليس أعداء وليس المسلمين يعرفون هذه القيمة جيدا. اسمعوا كده، كزرع أخرج شطأة، ممكن النبات دي ممكن تضعف الأصل، لا بتقويه. ابني لما ربيه على الإسلام بيقوي الإسلام، وكانت هذه صورة راقية، وشرح الله صدور السابقين فكانوا يربون أبناءهم على الإيمان بالله وعلى حب الفروسية والتضحية في سبيل الله، ونشأوهم على حب الله والإسلام والقرآن والجنة، فكانوا خير خلف لخير سلف. وأظنكم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فيهم خير، ثم ينشأ بعد ذلك أناس. لكن الخير لا يعدم من هذه الأمة إلى قيام الساعة. واسمعوا هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيدخل الناس الآن في الإسلام، كثير يدخلون في الإسلام، كثير، لا بسيف ولا بتفك دماء، ده احنا غلابة جدا، لا عارفين نفتح أرض، بل ومش عارفين نصون أراضينا من أعدائنا، فبنلاقي ناس بيدخلوا في الإسلام. يبقى ده إيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كل يوم بيدخلوا ناس في الإسلام بسيف؟ لا، بقوة؟ لا، وإنما بقيم الإسلام ومثل الإسلام ومعايير الإسلام وعدل الإسلام ونظافة الإسلام ونقاء الإسلام وطهارة الإسلام. هو ده الإسلام بتاعنا، ما عندناش غير كده. البضاعة بتاعتنا نقدم للناس الخير فقط لا غير. ويا ليتهم يدركون ويعقلون حتى يشعروا باللذة وبالنعمة التي يشعر بها المسلمون في كل وقت وفي كل حين. اسمعوا الأمل الأخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. حيتن الدين ظاهر حتى ينزل عيسى ابن مريم ويكون مأموم لإمام من هذه الأمة، يعني يصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. حيظهر الدين وحيقوى الدين وحيظهر على أعداء هذا الدين، بس اظهروا كده إيمانكم وتمسكوا فيما بينكم بإسلامكم، واحرصوا على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمثلوا أخلاق الإسلام في مجتمعكم، كونوا رحماء بس، لما يرحم الله من عباده الرحماء. عايزين بس رحمة فيما بيننا، والله شيء واحد فقط. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. تروح في أي مكان، في الصين، في اليابان، في أي مكان يا أخوانا، والله روسيا اللي قعد 70 سنة تحت وطأة الشيوعية يظهر منها ناس بيتكلموا بالإسلام وباللغة العربية بعد 70 سنة، وهم لو واحد بس قال الإسلام يقتل في صحراء سيبيريا في الجليد كده. يحطوا، كانوا بيضعوا المسلم أو العالم اللي يقول لا إله إلا الله ويتمسك بدينه، كان الروس الشيوعيون يضعونه في سيبيريا حتى يتجمد، وهو واقف كده يتجمد، ثم يضعون عليه علامات المرور، الإشارة الخضراء والإشارة الحمراء، يخلوه كده هو متجمد طول السنة، بني آدم متجمد عشان يرعبوا غيرهم. يخرج بعد 70 عاما من يحفظون القرآن ومن يعرفون اللغة العربية ومن يدافعون عن الإسلام، ويا خيبة أتباع الإسلام الذين يظنون أن في أعدائهم خيرا أو يظنون أن في أعدائهم نصرا. مفيش، لا يمكن الأعداء، لا يمكن الأعداء يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء. أيها الإخوة الأحباب، نبتة الإسلام باقية، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت حجر ولا بيت مضر ولا بيت وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم أعلي رايتك يا رب العالمين، اللهم انشر على المسلمين رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل على أعداء الإسلام والمسلمين نقمتك، نقمتك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا نصرك وحقق لنا وعدك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إننا فقراء إلى غناك فاغننا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وأعز جندك، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، وانصر المستضعفين في الشيشان وفي الصومال وفي أريتريا وفي الفلبين وفي البوسنة والهرسك يا رب العالمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.